إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فنادى الله تبارك وتعالى في هذه الآية المؤمنين، قال: يا أيها الذين آمنوا. وعامة نداءات القرآن تكون للمؤمنين، لأن المؤمن هو الذي يستجيب لله تبارك وتعالى، كما قال الله: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وفارق بين المؤمن والمسلم، قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالإيمان مدعاة للاستجابة لأمر الله تبارك وتعالى، فالذي يستجيب لله تبارك وتعالى في هذا الشهر العظيم هو المؤمن. والمؤمن لابد أن يكون تائبا إلى الله، سائرا إلى الله بالإنابة والتوبة والاستغفار وغير ذلك، كما قال الله تبارك وتعالى آمرا المؤمنين في كتابه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لم يقل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها الفاسقون أيها الظالمون أيها المجرمون أيها الفاسدون، قال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذا فيه أمر للمؤمنين بالتوبة قبل الفاسقين قبل الظالمين. ولذا استدل القرطبي في تفسيره بهذه الآية على أن التوبة واجبة على عموم الأمة، فرض عين على عموم الأمة، يعني ليست واجبة على العصاة فحسب أو على الفسقة فحسب أو على الظالمين فحسب، بل على عموم الأمة. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كما عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وعصم أصلا من الذنوب عليه الصلاة والسلام، قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله، فإني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث الأغر المزني: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله واستغفره في اليوم 100 مرة. وجاء عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة. هذا في المجلس الواحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أظنكم بنا نحن الضعفاء المقصرين في جنب الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا للتوبة في استقبال رمضان، لأن المؤمن هو المؤمن التائب هو الذي يوفق للعمل بطاعة الله تبارك وتعالى في رمضان. من دخل رمضان عاصيا مذنبا بعيدا عن الله بعيدا عن طريق الله تبارك وتعالى، هذا في العادة لا يوفق أصلا للوصول لثمرة هذه الآية في آخرها التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا يصل الإنسان لحقيقة هذه التوبة لحقيقة هذه التقوى إلا إذا دخل رمضان تائبا منيبا مستغفرا لله تبارك وتعالى. طيب، ناس كتير جدا يعني عارفين حكم التوبة أو عارفين أن التوبة واجبة على الأعيان على كل مسلم، لكن في نفس الوقت الناس كتير بيخفى عليها حقيقة التوبة. يعني كيف أتوب إلى الله؟ إزاي ممكن أتوب؟ إيه المطلوب مني بالضبط عشان أعمله؟ جاء عند أحمد من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الندم توبة، الندم توبة. فالندم توبة. الإمام الغزالي في كتاب الإحياء قال: قد تطلق التوبة على الندم وحده. يعني الندم قد يكون توبة على سبيل الانفراد، ندم توبة كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: إذ لا يخلو عن علم أوجبه وأثمره عن عزم يتبعه. يبقى الندم ده في قبله علم بيؤدي ليه وفي بعده عزم، الندم نفسه هو اللي بي بي بي بيثمره في قلب الإنسان. طيب، الإنسان التائب ده علشان يكون نادم فعلا على الذنب وتائب من الذنب فعلا، التوبة النصوح اللي هي التوبة الخالصة التي تقربه وتقبل، تقربه إلى الله وتقبل عند الله تبارك وتعالى، لازم يعمل حاجة اسمها رباعيات التوبة، 4 أو 3 رباعات يعملهم. إذا عملهم بشكل صحيح فهنا تصح توبته وتكون توبة نصوح. الأربع أشياء الأولى دي أشياء هي اللي بتثمر الندم في قلب الإنسان. يعني الإنسان اللي بيعصي ربنا إزاي بيندم؟ بيندم ليه؟ بيندم لسبب من أربعة. إما أنه هو بيعلم عن الله بعد الجهل، بيأتيه علم بالله بعد الجهل، أو ذكر لله بعد الغفلة، أو خوف من الله بعد الأمن، أو رجاء لرحمة الله بعد اليأس من روح الله سبحانه وتعالى. أي حاجة من الأربعة دول بتيجي في قلب الإنسان بتؤدي به للندم، لأن كل عاصي لله جاهل. قال الله: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فإنما التوبة على الله لمين؟ للذين يعملون السوء بجهالة. فكل عاصي يعصي الله سبحانه وتعالى يعصيه عن جهل، يعصيه بجهالة، بجهالة بقدر الله، بقدر الله سبحانه وتعالى، جهالة ببصر الله، جهالة بسمع الله. في وقت المعصية عنده شيء من الجهل بعظيم مقام الله سبحانه وتعالى. فهذا الإنسان إذا ارتفع عنه هذا الجهل وتذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤدي به للندم على المعصية، كما قال الله في وصف المتقين في سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. هنا يأتي التذكر، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالتذكر لمقام الله تبارك وتعالى قاطع للإصرار وقاطع للغفلة عن هذا المقام. هذه حقيقة العلم وحقيقة الخشية. حقيقة الخشية هي أن تكون عارفا بالله، عارفا ببصر الله، عارفا بسمع الله، عارفا بشهادة الله على أفعالك، كما قال الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فليس معنى هذه الآية أن كل عالم يخشى الله كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع فتواه، ولكن معنى الآية أن كل من يخشى الله فهو عالم. أي إنسان بيخشى ربنا يبقى عالم. وذلك قال ابن مسعود فيما صح عنه وأخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، قال: ليس العلم بكثرة المسائل، وإنما العلم الخشية. هذه حقيقة العلم، أن تكون خائفا من الله سبحانه وتعالى، أن تكون من الخاشين لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباد العلماء. وإذا قال الله تبارك وتعالى في بيان هذا المعنى أيضا: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فهنا بيّن أن العالم هو الذي يقوم الليل، والجاهل هو الذي لا يقوم الليل. فهذه حقيقة العلم وحقيقة الجهل بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان إذا علم عن الله تاب إلى الله وصرع بالتوبة. كذلك الإنسان إذا جاءه الخوف من الله بعد أمن مكر الله سبحانه وتعالى، أو رجاء رحمة الله بعد اليأس من روح الله سبحانه وتعالى، بيسارع للندم والتوبة إلى الله. كثير من الشباب لا يتوب إلى الله لأنه آمن. ده حال معظم العصاة، أنه يكون في حالة أمان نفسي، يعني يفعل المعصية وهو مطمئن. ليه؟ لأن في مقابل المعصية بيلاقي ماله بيزيد، وأولاده بيزيدوا، وصحته بتزيد، والدنيا بتفتح عليه، وهو قائم على معصية الله، ولا يعلم هذا المسكين أنه استدراج من الله تبارك وتعالى، كما قال الله في محكم التنزيل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. بل لا يشعرون، لا يشعرون باستدراج الله تبارك وتعالى لهم، لا يشعرون أنهم ميسرون للعسرة، ميسرون للنار، ييسر لهم الطريق للبلوغ إلى النار، أعاذنا الله وإياكم، كما قال الله: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى، استغنى عن الدين، الدين ما عادش في حياته لا قضية ولا هم ولا حاجة بتشغله، مش في دماغه أنه يقوم يصلي الفجر، مش في دماغه أنه يكون له ورد قرآن، مش في دماغه أنه يذكر الله، مش في دماغه أنه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. كل الحاجات دي مش في حساباته، هو كل اللي همه أنه هو عاصي لله مع بقاء الدنيا، فبيشعر الاتنين دول مع بعض بيحسوه بالأمن. فبين الله تبارك وتعالى أن الآمنين يستدرجون، الآمنين مع بقائهم على معصية الله، هؤلاء يستدرجون إلى عذاب الله سبحانه وتعالى. يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ثم بين جل وعلا حال التائبين المؤمنين المقبلين على الله، فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الإشفاق، الخوف مع الترقب، خوف مع توجل. فمشفقون من العرض على الله، مشفقون من لقاء الله تبارك وتعالى. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يؤتون ما آتوا من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة، كما قالت عائشة فيما أخرجه الترمذي وغيره، قالت يا رسول الله هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر، قال لا يا بنت الصديق، هؤلاء الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ثم يخافون ألا يتقبل منهم. الذين يؤتون ما آتوا أي من الأعمال الصالحة وقلوبهم وجلة، لا يشعرون بالأمان، لا يشعرون بهذا الأمان، لا يشعرون بالأمان والالتفات لأعمالهم. إذا وقعوا في معصية الله تبارك وتعالى يعيشون في إشفاق من العرض على الله، إشفاق من عذاب الله سبحانه وتعالى. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. يبقى إذن الإنسان إذا علم بالله بعد الجهل، وتذكر الله بعد الغفلة، وأمن وخاف من الله بعد الأمن، ورجى رحمة الله بعد اليأس من روح الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهذا عام شامل لكل الذنوب. من كفر بالله ثم تاب تاب الله عليه، من قتل نفسا ثم تاب تاب الله عليه، من وقع في الزنا ثم تاب تاب الله عليه، بل إن الله لا يتوب عليه فحسب، بل يبدل سيئاته حسنات، كما جاء في خواتم الفرقان، كما قال الله تبارك وتعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل سيئاتهم التي وقعوا فيها بسبب الكفر أو القتل أو الزنا يبدلها حسنات بمنه وكرمه جل وعلا. فإذا هذه الأشياء الأربعة بتفضي بالإنسان للندم على المعصية، وهذا الندم يثمر في داخل الإنسان أربعة أشياء. الإنسان النادم ندم صحيح، ندم حق بيؤدي به هذا الندم لأربعة أشياء. أما الشيء الأول فدوام تحصر القلب وتألمه على الذنب أو من الذنب، دوام تحصر القلب، وكلمة دوام دي جاية من كلمة ندم. النبي عليه الصلاة والسلام قال الندم توبة، المنادمة في لسان العرب هي المداومة على الشراب، والنديم هو الذي يداوم على رفقة صاحبه وقت الشراب، فهذه المنادمة وهذا هو النديم. فالندم في لسان العرب معناه في معنى المداومة، وفي هذا السياق هو معناه المداومة على تألم القلب وتحصره على هذا الذنب، وهذا مقابل للفرح بالذنب. بنشوف شباب كتير في زماننا للأسف الشديد بدل ما يحزن على الذنب ويرجع إلى الله ويتوب إلى الله بيفرح بالذنب، ودي معصية أكبر من الذنب نفسه. يعني لو ذنب من الصغائر والشاب ده فرح بأن هذا الذنب، بأنه حصل هذا الذنب أو بأنه فاته، حزن على فوات هذا الذنب، دي في حد ذاتها معصية أكبر من الذنب نفسه. ممكن الذنب نفسه يبقى من الصغائر، ولكن الفرح بالذنب ده من الكبائر، والحزن على فوات الذنب ده من الكبائر. مشكلة كبيرة جدا إنه هو فرحان إنه هو وقع في الذنب، وحزين على فوات هذا الذنب ان اصحابه راحوا يمارسوا الذنب ده او يعملوا الذنب ده وهو ما لحقهمش او ما قدرش يروح معاهم، بل ممكن يعمل معاهم مشاكل ويزعل منهم وتحصل قطيعه وشقاق بينهم عشان ما خدوش معاه الشاب، ما خدوش معاهم هذا الشاب لهذا الذنب. فالدوام تألم القلب وتحصره على الذنب دي أول علامة من علامات الندم الصحيح المقبول عند الله سبحانه وتعالى. العلامة الثانية عدم تمني العود إلى هذا الذنب، إن الإنسان التائب ده يتمنى ألا يعود أبدا لهذا الذنب، يتمنى في داخله ألا يعود لهذا الذنب، وده عكس الشاب اللي بيتتبع الذنب. نلاقي شاب تائب توبة صحيحة بيحرص أو بيتمنى في داخله عدم العودة للذنب أبدا، لكن نلاقي شاب تاني بيتتبع الذنوب، بيتتبعها زمانا ومكانا وحالا وصحبة إلى غير ذلك، بيتتبع الذنوب. وهؤلاء قال الله تبارك وتعالى في شأنهم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. شوفوا كلمة يتبعون الشهوات، بيتبع الشهوة يعني بيخطط في بيشوف الزمان اللي هيروح يعمل فيه الشهوة والمكان والصحبة والمال المطلوب للوقوع في هذه الشهوة، يتبعون الشهوات. وذلك قال الله في شأن هؤلاء: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا يمكن أبدا إنسان متتبع للشهوات يحافظ على الصلاة، هذا لا يمكن، ده مش موجود في عالم الناس. إن إنسان متتبع للشهوات بيحرص عليها ويتتبع أماكنها وأزمنتها وأصحابها وكده، وفي نفس الوقت محافظ على الصلاة. لكن ممكن نلاقي إنسان غير متتبع للشهوات ولا يتمنى الوقوع في الشهوات، بل يحزن ويتألم لمثل هذا، وممكن ببساطة شديدة يحافظ على الصلاة وتنهاه صلاته عن تتبع هذه الشهوات. الأمر الرابع الإقلاع، أو الأمر الثالث من علامات الندم، الإقلاع عن هذا الذنب. الإنسان يقلع عن الذنب، ومعنى الإقلاع عن الذنب أن يقلع عن الذنب وما له صلة بالذنب، مش يقلع عن الذنب وبس. يعني ما ينفعش واحد يقلع أو يتوب عن الزنا بامرأة وهو واقع في الزنا بغيره، أو يتوب عن ربا الفضل وهو واقع في ربا النسيئة، أو يتوب، وهذا قرره ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين. يبقى الإقلاع عن الذنب يعني الإقلاع عن الذنب وجنسه، مش الإقلاع عن الذنب ده بس، لا، الذنب واللي له تعلق به. واحد بيقلع عن الحشيش والخمر، ما ينفعش يقلع عن الخمر ويفضل على الحشيش، او يقلع عن الحشيش ويفضل على الخمر. اخر حاجه العزم على عدم العوده للذنب في المستقبل، والعزم ده ليه اربع حاجات. رقم واحد سد باب الذنب، لازم تقفل باب الذنب، تقفل باب الذنب، تقفله تماما، مش مش مش مجرد لا سده غير قفله. يعني قفل الباب، ممكن واحد يقفل الباب كده والباب ده يبقى قابل للفتح بعد كده، لا، لازم تسد هذا الباب تماما الذي بينك وبين الذنب بالتخلص من اي شيء في حياتك يفضي بك الى هذا الذنب قدر طاقتك وقدر استطاعتك. الامر الثاني سد الذرائع الموصله لهذا الذنب، يعني الانسان يقفل الباب ويقفل الطرق الموصله لهذا الباب. الامر الرابع فتح الذرائع، الاتيان بنقيض هذا الذنب. يعني انسان وقع في كتمان العلم مثلا، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا من تاب وأصلح، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، يعني إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، لابد أن يبين، يأتي بنقيض هذا الذنب الذي فعله حتى يقبل عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الأخير أن يفتح الذرائع الموصلة لطاعة الرب سبحانه وتعالى، ومن أهم وأخطر هذه الذرائع هي الصحبة الصالحة التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة: المرء على دين خليله، وقال عليه الصلاة: فلينظر أحدكم من يخال، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تصاحب إلا مؤمنا، إلا مؤمنا مش مسلما، ولا يأكل طعامك إلا تقي، أي إلا عامل بطاعة الله سبحانه وتعالى. فلابد من فتح الذرائع. النبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأسلم شيطانه كما عند مسلم من حديث ابن سعود، وعصم من الذنوب، وقال الله تبارك وتعالى له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فالحاصل أن الإنسان قبل الندم أو يحصل أربع أشياء تؤدي به إلى الندم، هي العلم بالله بعد الجهل، الذكر لله بعد الغفلة، رجاء رحمة الله بعد اليأس، والخوف من الله بعد الأمن. وهذا يؤدي به إلى دوام التحصر على الذنب وتألم القلب على الذنب، وعدم تمني العودة إلى الذنب، والإقلاع عن هذا الذنب، والعزم على عدم العودة لهذا الذنب في المستقبل مرة أخرى. وهذا العزم علامته أن يسد باب الذنب والذرائع الموصلة للذنب، وأن يأتي بنقيض هذا الذنب، وأن يفتح الذرائع الموصلة لطاعة الرب سبحانه وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى يجعلني وإياكم من التائبين العاملين بطاعته جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.